وهذا سائل يقول هل يجوز أن أصوم الست من شوال وعندي أيام من رمضان لم أقضيها؟ هذا الشوال الذي سيأتي أو الشوال الذي مضى؟ نحن الآن في ذي القعدة، فإن يريد الشوال الذي سيأتي إن شاء الله فلا بأس، يجوز أن يصوم الست من شوال وعنده صيام من رمضان إذا غلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يؤدي القضاء قبل الصيام للست ويخشى فوات صيام الست، مثل المرأة الحائض أو النفساء عليها صيام كثير وتعرف من مقام زوجها وحاجة أبنائها وضعف جسدها لا تستطيع أن تجمع في شهر واحد صيام القضاء مع صيام الست، فهل يجوز في مثل هذه الحال أن تقدم صيام الست وتصوم صيام الفرض على ما يتيسر حتى لا يفوتها فضل الصيام في شوال؟ الصحيح أنه يجوز، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، الصحيح أن هذا ليس على وجه الشرطية وإنما هذا على وجه الأفضلية، فالأفضل والأكمل والأحوط أن يكمل الإنسان صيام شهر رمضان ثم يتبعه بصيام ست من شوال، فإذا لم يستطع وخاف أن يفوته الفضل فلا بأس أن يقدم صيام الست ويكمل، يبقى أجر صيام الست موقوف حتى يكمل صيام رمضان، فإذا أكمل صيام رمضان كتب له فضل صيام الست، وإذا لم يكمل صيام رمضان فإنه لا يكتب له فضل صيام الست، مثل إنسان أخر رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر.